الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 68 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت حرسها الله، ونحن في يوم الجمعة 8 من شهر جمادى الأولى عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ هذا المجلس بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس كالعادة، ثم نفتح المجال للحاضرين إن شاء الله تعالى. يقول السائل أو السائلة: هل يجوز للمرأة نزع الحجاب أمام أخ الزوج؟ أخ الزوج، عم الزوج، ابن أخ الزوج، ابن عم الزوج، هؤلاء ليسوا بمحارم، هؤلاء ليسوا بمحارم، وهم الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحمو، والحمو الموت. ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تنزع حجابها أمام الأجانب، حتى لو كان هؤلاء الأجانب لهم صلة بالزوج كالصديق والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والجاري وابن الجاري ونحو ذلك، بل عليها أن لا تختلط بهم. نعم، يمكن أنها تكلمهم أو تخاطبهم أو تسلم عليهم مع الحجاب والستر والحشمة للحاجة، أما أكثر من ذلك فهم أجانب، ودخولهم وخروجهم إلى بيت الزوجية لوحدهم أمر محرم لا يجوز، بل لا بد إذا دخل أن يكون هناك الزوج موجودا، أو لا تكون المرأة بمفردها، وهذا بإجماع فقهاء المسلمين والله أعلم. يقول السائل: متى يفتح على الإمام إذا أخطأ في الصلاة؟ يفتح على الإمام إذا أخطأ في الصلاة، يعني في القراءة، في صورتين. الصورة الأولى أن يقول كلاما يغير المعنى، فحينئذ لا بد من الفتح على الإمام. الصورة الثانية أن يطلب الفتح، بمعنى يقرأ ثم يقف ثم يقرأ ثم يقف ويطلب من المصلين الفتح، فحينئذ يفتح عليه. وأما ما عدا هاتين الصورتين فلا يفتح على الإمام، يعني بمعنى الإمام قرأ في سورة البقرة ولم ينتبه من سورة البقرة، ذهب إلى سورة أخرى، يترك كله قرآن لا يضر، إلا ما ذكره الفقهاء في ختمة، إذا أراد الإمام الختمة في صلاة التراويح وطلب من الناس الفتح فحينئذ يفتح عليه والله أعلم. يقول السائل: كيف تكون الرقية بالسدر؟ لا أعلم شيء اسمه الرقية بالسدر، ولكن أعلم شيء اسمه القراءة والعلاج بالسدر. الإنسان إذا كان معيونا أو كان مسحورا، فورد عن ابن عباس وغيره أنه يأخذ سبعة أوراق، يأخذ سبعة أوراق من أوراق شجر السدر اللي احنا نسميه في الكويت الكنار، في بعض البلدان يسمونه النبق، ثم يطحنه طحنا في الماء، ثم يغتسل بهذا الماء. أما الرقية فلا علاقة لها بالسدر. وقد نبه ابن القيم رحمه الله أن السدر خاصيته البرودة، فهي مؤثرة في الأجسام الحرارية الموجودة في الجسم من شياطين الجن. يقول السائل: اتفقت أنا وزوجتي إتمام منزلي الجديد ببيع مهرها وذهبها، فكان ذلك، وبعد مدة أرجعت لها مهرها ولكن بقيمته نقودا، ولكن في الآونة الأخيرة تطالبني بإرجاع ذهبها، فهل علي شيء؟ يعني هذه مسألة نزاعية، المسائل النزاعية لا يجوز للمفتي أن يفتي فيها هكذا، لا بد في المسائل النزاعية أحد من أحد أمرين: إما الذهاب إلى القاضي والحكم في المسألة، وإما الاتيان إلى المفتي أو إلى غير المفتي، والاتيان إلى من ترضيانه حكما يحكمان بينكم. يعني في مثل هذه الصورة أنا ما أستطيع أن أفتي. لماذا؟ لأني لا أعلم هل هذه الشراكة اللي بدأتم بهما لا زالت موجودة أو نقضتم، ثم إذا نقضتم الشراكة هل كان سعر الذهب يوم النقض نفسه أو غيره أو يختلف؟ فهذه المسائل النزاعية لا ينبغي الإفتاء فيها في مثل هذه المجالس، والله أعلم. يقول: ما ضابط الاختلاط المحرم؟ ضابط الاختلاط المحرم هو أن يختلط الرجال والنساء في مأكل ومشرب ومجلس وملبس ونحو ذلك، هذا هو الاختلاط المحرم. يقومون معا، يجلسون معا، يأكلون معا، يشربون معا، ويداومون معا، هذا هو الاختلاط المحرم بإجماع فقهاء المسلمين. لا أعلم أحدا أجاز الاختلاط. ما يفتى به أو ما يفتي به بعض مفتي القنوات اليوم ممن يريدون الظهور ولو بكسر الظهور، فهؤلاء شأنهم عجيب. وأما استدلال بعض الجهلة وبعض الليبراليين والعلمانيين بالاختلاط الحاصل في الأسواق والاختلاط الحاصل في الطواف، فهؤلاء ما فهموا الاختلاط المحرم أصلا. الذي لا يفهم يخلط. الاختلاط المحرم هو اختلاط فيه أنس ومؤانسة وجلوس ومجالسة، فيه مؤاكلة مشاربة مجالسة، هذا الاختلاط المحرم. أما الناس رايحين السوق يشترون، أنت وزوجتك وفلان وأخته وفلان وبنته، أين الاختلاط في هذه المسألة؟ أنت تمشي في طريقك وهو يمشي في طريقه وهي تمشي في طريقها، ما أين الاختلاط؟ اللهم إلا أن يقصد بالاختلاط هو تمارج الناس وتماوجهم، هذا ما يسمى اختلاط. نفس الكلام نقوله في الطواف. أولا ليس في الطواف لا مؤانسة ولا مجالسة، كل واحد منشغل بنفسه في الدعاء. ثانيا لا يمكن الفصل بين الذكور والإناث في الطواف، لو أمكن لفعله سيد الخلق صلوات ربي وسلامه، مع أنه قال لي في الحديث، قال لي أم سلمة وغيرها من النساء: طوفي من وراء الناس، يعني إذا استطعت، لكن هذا غير ممكن. طوفي من وراء الناس، لو كان الاختلاط مباحا لماذا يفصل النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وهو أعظم مكان بين الرجال والنساء؟ لماذا يفصل؟ لماذا يجعل مصلى النساء في مؤخرة المسجد ومصلى الرجال في مقدمة المسجد؟ لماذا يجعل للنساء بابا خاصا وللرجال ما عدا ذلك من الأبواب؟ لماذا يقول إن شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها؟ قضايا مهمة لا بد من أن لا نغالط أنفسنا وأن لا نسمع لهؤلاء المغالطين. ونحن بهذه المناسبة نشكر وزير الداخلية وزير الإعلام حيث منعوا الماراثون المختلط، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا. يقول السائل: أحسن الله عزانا وعزاكم في وفاة شيخكم عبيد الجابري، فهل تفضلتم بذكر نبذة مختصرة عنه ومواقف لكم مع الشيخ؟ في الحقيقة أني أنا كنت أنوي أن أخصص محاضرة في الحديث عن حياة الشيخ وما أعلمه عنه على وجه الخصوص، لكن ليس من هدي السلف أنه إذا مات فلان أن الناس يذكرون محاسنه بعد موته، فإن هذا عده بعض العلماء رحمهم الله نوعا من أنواع النعي. لكن إن شاء الله جل وعلا في نيتي أني سأخصص محاضرة في ترجمة وسيرة الشيخ أبي عبد العزيز رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته، وهو لي بالنسبة لي على وجه الخصوص كالوالد، فجزاه الله عني خيرا وأخصه بالدعاء في صلاتي وفي المجالس، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكرمه كما أكرمنا، وأن يثيبه، وأن يجزيه خير ما جازى شيخا عن تلميذه. يقول السائل: قبل 5 سنوات وأنا خارج من دوامي بالطريق أتاني فجأة حالة من الهلع وحرارة تسري في أعصابي من الرأس للقدمين، وكأنه تيار كهربائي، وبعدها حصل الألم في البطن متكرر، ومنذ ذلك اليوم حتى الآن وأنا أعاني من أحلام مزعجة وكوابيس وتعب عام شديد وحالة من الخوف الداخلي بالكشف الطبي، لا يوجد مسبب لهذا، نرجو الإفادة. مع العلم أني أحفظ القرآن وعندي ورد يومي، لكني أصبحت مقصرا فيه كثيرا وأرقي نفسي دائما ولم أتحسن. كل هذه المشاكل وغيرها الكثير حصلت لي بعد أن تزوجت. طبعا العين حق، والسحر حق، والمس حق، هذه قضايا مهمة. ما دمت قد فحصت ولم يجدوا أثرا من الآثار التي هم يعني الأطباء يستدلون به على مرض معين، فهذا ظاهر أنه إما مس أو سحر أو عين. فالواجب عليك ملازمة سورة البقرة والحجامة في الرأس، والحجامة في الرأس كل شهر مرة، وتكرر هذا لمدة 3 أشهر، والحجامة على ظاهر القدمين أيضا تكررهما 3 أشهر. ثم مع هذا تغسل بالسدر، تغتسل بالسدر، وتغتسل بخلطة الروم، فإن خاصيتها البرودة وهي منافعة لمعالجة الحرارات التي قد تتولد من السحر أو من المس أو من العين. وعليك بالدعاء، فإن الله جل وعلا يبتلي عباده بما شاء. ابتلى فلان بالمرض الحسي الذي يعرفه الأطباء، ويبتلي فلان بالمرض غير الحسي الذي لا يعرفه الأطباء. ابتلى فلان بالمرض، وابتلى فلان بالغنى، وابتلى فلان بالعقم، وابتلى فلان بالولد، وهكذا. فالإنسان في الدنيا في كبد، قد خلقنا الإنسان في كبد. فعليك بالدعاء، ولعلك إذا استمريت في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا مع ما ذكرت من العلاجات أنك تشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول السائل، يقول: أخ عندنا يعدد من مناقب وأفعال أبيه المتوفى على وسائل التواصل، فهل هذا يعد من باب النياحة على الميت؟ وإن كان فعله هذا بغية دعاء الناس المتوفي، فهل هذا ينفع الميت؟ كما ذكرت، إذا مات الميت فليس من النعي إعلام الناس بموته والدعاء له، هذا ليس من النعي الجاهل. ما هو النعي الجاهلي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ النعي الجاهلي المنهي هو تعد أو تعداد أو تذكار أو تذكر أو تعدد محاسن الميت، سواء عند موته وعند دفنه أو بعد موته. لكن أن يذكر محاسن الميت عند من يسيء إليه هذا لا بأس، أن يذكر محاسن الميت عند التأليف عن حياته وكتابة سيرة عنه هذا لا بأس. فالجاهليون كان إذا مات فيهم الميت يقومون يقولون: واجبلاه، وسنداه، وعوناه، كان كريما، كان سخيا، وكان وكان وكان وكان، ويعددون محاسن. فهذا من الأمر الجاهلي الذي يريد الشيطان إشغال الناس به عن الدعاء له، يريدون إشغال الناس بالعجب به عن الاستغفار له. ولذلك يقول العلامة ابن القيم: هناك صوتان الشيطان يدخل منهما على الإنسان، صوت عند الفرح وصوت عند الترح. صوت عند الفرح، صوت عند الحزن. فالصوت عند الفرح الطبل والمزمار، المسلم عليه أن يكبر ويهلل يحمد الله، فيأتي الشيطان يشغله بالطبول والمزامير والأغاني في فرحته. والصوت الذي يكون عند الحزن صوت الرنة، صوت النياحة، صوت البكاء والنشيج يشغله، والمسلم عليه أن ينشغل في هذا الوقت بصوت الاسترجاع بصوت تضرع بصوت الدعاء، لكن شتان شتان بين هذا وذاك. فلا ينبغي لمثل هذا الأخ أن يذكر محاسن أبيه في وسائل التواصل، ولكن لا بأس أن يذكر هذا بعد يعني مضي أيام من هذا الفعل، ويكون مقصوده من وراء ذلك اقتداء الناس به وتذكره بالخير ودعاؤهم له، والله أعلم. يقول السائل: هل ينتقض وضوء طبيب بمجرد لمس جلد المريض عند الفحص الطبي؟ الذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير الفقهاء، أن لمس بغير شهوة ليس بناقض للوضوء، خلافا للشافعية رحمهم الله. فالشافعية يرون أن مجرد لمس الأجنبية بل ولو الزوجة فإنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. أما جمهور العلماء لا يرون ذلك، وقد جاء في الحديث الذي رواه داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إحدى نسائه ثم قام وصلى. أما قوله تعالى: ولامستم النساء، فكما قال ابن عباس: إن الله حي كريم يكني، فعنى بلامستم النساء الجماع كنية وكناية. يقول: قامت بعض السلطات العربية بإنفاذ قانون لاستيراد الأفراد للسيارات مع الإعفاء من الجمارك المفروضة بشرط إيداع مبلغ مالي بقيمة الجمارك في البنوك بالعملة الأجنبية وردها بعد 5 سنوات بالعملة المحلية للبلد آنذاك، فهل المعاملة بهذه الصورة جائزة شرعا؟ نعم، قد سئلت عن هذا مرارا وتكرارا، فقلت: يجوز، لكن بشرط أنهم حينما يستلمون المبالغ التي أودعوها في البنوك المحلية بالعملة الأجنبية، حينما يستلمونها بالعملة المحلية أن يستلموها بقدرها في يوم القبض. يعني مثلا فرضا أنك أنت الآن تدخل 5,000 دولار في البنك المحلي في هذا الدولة، 5,000 دولار الآن مثلا فرضا يساوي كم؟ كم جنيه يا أحمد؟ لا نبي ما نبي مثلا نبي صحيح 5,000 دولار كم جنيه؟ 125,000 جنيه يساوي الآن. فإذا جاء بعد 10 سنوات مثلا أو بعد 5 سنوات، فلا يجوز أن الدولة تقول له أو هو يقول عطني 125,000، لا الدولة يجوز تقول خذ 125,000 ولا هو يجوز يقول أخذ 125,000. إذن ماذا يعطونه الدولة؟ يجب على الدولة حينئذ أن ينظروا كم صرف الدولار، إذا بقي صرف الدولار كما هو يعطونه 125، إذا زاد صار 130 يعطونه 130، صار 200 يعطونه 200، صار 20,000 يعطونه 20,000 جنيه. واضح؟ فهذا لا بأس به والله أعلم، حتى لا يدخل في ربا الفضل. يقول السائل: عندي مشاكل في القولون وأحيانا يحصل مدافعة للريح معي ثم أشعر بحركة ولا أعلم خرج الشيء أم لا، وهذا الأمر جعل عندي شكا دائما في انتقاض الوضوء، وأشعر دائما في حركة، وفي صلاة الفريضة أكون متوتر وخائف ينتقض الوضوء، فماذا تأمرون؟ أمرك بثلاثة أمور. الأمر الأول اللاء، أمرك بثلاث لاءات. اللاء الأولى أنك لا تلتفت، لا تلتفت. اللاء الثانية: لا تكرر الوضوء مهما كان، لا تكرر الوضوء مهما كان، حتى يشهد عليك 2 من المسلمين العقلاء بأنه يا فلان ترى خرج منك صوت روح توضأ، بس في غير هذا حطه بذمتي لا تتوضأ. اللاء الثالثة: لا تسأل، فإنك إذا فعلت هذه اللاءات الثلاث أغلقت الدائرة على إبليس وابتعد عنك ولم يستطع التدريس وعفاك الله جل وعلا. فوضوك الذي فيه شككت ظننت سمعت، هذا كله لا ينقض الوضوء. اليقين لا يزول بالشك، قاعدة مضطردة عند الفقهاء بالإجماع، اليقين لا يزول بالشك. والإنسان العجب، العجب من بعض الناس، جاني شخص مثل هؤلاء فقلت له ترى وضوءك انتقض، قال ليش؟ قلت خرج منك صوت، قال لا ما خرج. قلت ما شاء الله، يعني أنا الحين أقول لك خرج تقول لي ما خرج، ما تقدر تقول حق إبليس ما خرج؟ أخي إبليس أولى أنك تقول له ما خرج، لأني أنا لي وجود حقيقي، إبليس بس وساوس، فتسمع لوساوس إبليس ولا تسمع لي أنا؟ عجب هؤلاء والله، يصبح أحدهم جنديا لإبليس، وهذا ترى خطر، خطة مدروسة لإبليس كيف يسيطر عليهم، كيف يؤخرهم عن الصف الأول، كيف يؤخرهم عن تكبيرة الإحرام، كيف يجعلهم يتشوشون في صلاتهم، كيف يجعلهم يتركون الصلاة، هي خطوات في النهاية يوقعه فيه حتى يصل عياذا بالله إلى نسأل الله السلام والعافية الشك في الله سبحانه وتعالى. ومر علي أمثال هؤلاء كثر، نسأل الله لهم العافية والعزيمة والرشد. يقول السائل ما حكم الاستمناء؟ الاستمناء محرم باتفاق الفقهاء رحمهم الله، أي نعم نص بعضهم على الكراهة، لكن مقصود بالكراهة كراهة التحريم إلا عند الحاجة أو الضرورة. عند الحاجة مثال فحص طبي، هذا يسمى حاجة. عند الضرورة لو خشي الإنسان على نفسه من فعل الزنا، فإما أن يستمني وإما أن يواقع في الزنا، فهنا يجوز له الاستمناء. والدليل على التحريم قول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن من الحاجة كون الإنسان يخشى على نفسه من الاحتقان، فجوزه بعضهم لكن ليس لهم في ذلك ضوابط صحيحة. يقول السائل من كان عاجزا عن الركوع التام أو السجود ويصلي على الكرسي خصوصا صلاة النافلة، ما حكم من يؤمن برأسه أو حرك رقبته فقط للصلاة مع قدرتي على تحريك ظهري لأخذه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن برأسه؟ أولا بالنسبة للجالس على الكرسي في النافلة، إن كان لا يستطيع السجود فيجوز له أن يصلي على الكرسي، لكن إن كان يستطيع السجود ولكن لا يسجد تكاسلا صلاته باطلة، صلاته باطلة ما هي صحيحة. اليوم الناس يعني تسارعوا في هذه القضية مسارعة عجيبة. أنا أدركت الشيبان، والله أدركت رجل كبير قد جاوز من العمر 90 في مسجد الميع في الصباحية، قد جاوز من العمر 90 وإمام المسجد الشيخ صالح عبد ربه رحمه الله يترجى هذا الشايب الكبير رحمه الله أنه يجلس، يقول له ما أجلس، فيني وسع، فيني قدرة. طيب الناس اليوم ما لهم؟ والله ما أدري، مجرد تكاسل. ترى هذه قضية ذكرتها وأعيدها، لا يجوز للمتكاسل أن يصلي على الكرسي، أن يصلي على الكرسي ويترك السجود. نعم يجوز للمتكاسل أن يصلي النفل على الكرسي لكن بشرط أن يسجد. لماذا؟ لأن الشارع أذن في النافلة أن تصلى جالسا ولو لغير عذر، لكن ما أذن بترك السجود. ولا يجوز القياس على الرخصة، وهي مسألة أصولية عليها جماهير الفقهاء رحمهم الله، لا يجوز القياس على الرخص والله أعلم. يقول السائل أتاني صاحب للبيت فسألني عن بنت جارنا، وكان من قصد السؤال التأكد من أخلاق البنت والها لأجل أن يخطبها لابنه. أجبته باختصار قلت له لا يناسبك لا البنت ولا أهله، فامتنع الرجل عن خطبة البنت مباشرة ولم نأخذ بالتفاصيل لأجل الستر، هل ارتكبت ذنبا بإبعاد الرجل عن هذا البيت؟ لا بالعكس، أنت كنت مستشارا مؤتمنا، والمستشار مؤتمن، كل من أشار إليك بشيء فغششته فتلك خيانة، والخيانة إثمها عظيم عند الله عز وجل. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وإذا استنصحت فانصح ولا تغش، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من غش أو من غش فليس منا، كما في رواية مسلم. فأنت أحسنت وأصبت وجزاك الله خيرا، أصبت من جهتين، من جهة أنك أجملت في النفي فلم تفصل وسترت على تلك البنت، وأحسنت من جهة النصح لمن استنصحك. يقول السائل: ما حكم من يدعو المقابر مثل الولي وينذر له؟ لا شك باتفاق العلماء رحمهم الله وإجماعهم أن النذر للقبور ودعاء المقبورين شرك بالله عز وجل. يقول سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نكتفي بهذا القدر، نفتح المجال لكم. تفضل. يشتري ايش؟ نعم. نعم فهمت. والله بحاجة أن يكتبوا إلى هيئة الإفتاء حتى ندرس يدرسوا القضية من جميع الجوانب، عرفت؟ يعني إن شاء الله نحسن الظن بالإخوة القائمين في البنك المركزي، هم في العادة يرفعون يسألون، إن شاء الله يكون رفعوا وسألوا، وإذا أحد لها سبيل إليهم يطلب منهم مكاتبة هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن شاء الله تخرج فتوى من موقع من جميع الأعضاء إن شاء الله. في يوم الأربعاء حديث جابر أنا بوديها قبل الظهر، إنه الدعاء مستجاب بين الظهر والعصر. نعم. الحديث فوديت أنا بعض الإخوة حكوا لي لا ما إنه يعني اسأل فيها الشيخ. السؤال الثاني في دعاء. نعم. أيوة. بس خلاص. يعني يجوز أو لا يجوز؟ نعم. بالنسبة لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعاء في مسجد المعروف في مسجد الفتح، حديث جابر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح، قال: دعا يوم الاثنين فلم يستجب له، ودعا يوم الثلاثاء فلم يستجب له، ودعا يوم الأربعاء فاستجيب له بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر، فعرف البشر في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. الحقيقة أن هذا الحديث ضعيف. نعم حسنه الشيخ الألباني، لكن أكثر أهل العلم على أنه ضعيف، ولذلك لم يأتي ولم يثبت في تخصيص يوم الأربعاء بين الظهر والعصر بدعاء أو باستجابة، والله أعلم. وأيضا ما ورد في حديث أن يوم الأربعاء يوم البلاء، يوم الأربعاء يوم البلاء، هذا أيضا حديث ضعيف لم يثبت، فلم يثبت في الأربعاء لا حديث شر ولا حديث خير، والله أعلم. أما بالنسبة لدعائك أن تقول: اللهم اغفر لي ولمن اغتبته ولمن كان حاضرا غيبته، هذا الدعاء لا بأس به أن يدعو الإنسان به أحيانا، لكن أن يلتزمه فهذا ليس من السنة، والله أعلم. نعم. وإياك. تفضل أمي. الحديث الشتاء وربيع المؤمن الصحيح أنه موقوف، ورفعه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الغنيمة الباردة الصحيح أنه موقوف. نعم نعم، تقول قال بعض الصحابة أحسن. نعم موقوف، هذا معنى موقوف، موقوف يعني قول بعض الصحابة. نعم، هو روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.